يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان تفسير آيات الصيام الجزء الثاني. تفسير آيات الصيام الجزء الثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بكم في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعني بكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إخواني الكرام، بارك الله وسلم اللقاء الثاني في تفسير آيات الصيام. شرعنا في اللقاء السابق في تفسير آيات الصيام في سورة البقرة، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. الله عز وجل نادى أهل الإيمان وقال أنه فرض عليهم الصيام. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الذين من قبلكم. لماذا يا ربي؟ لعلكم تتقون، لعلكم تحققون التقوى بالصيام. والتقوى منزلة عظيمة في الدين، والله عز وجل جعل لها ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة، بل جعل الله عز وجل الآخرة كلها للمتقين، حيث قال تعالى في سورة الزخرف: والآخرة عند ربك للمتقين. فمن العلماء من قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون المعاصي. يعني هذا قول من أقوال المفسرين، يعني ربنا فرض عليكم الصيام حتى تتقي المعاصي. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر الشباب الذين لم يستطيعوا الزواج، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، حيث قال والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الذي يستطيع الباءة، والمقصود بالباءة القوة الجسمانية والقوة المادية أو الكبرى المادية على الزواج، فمن استطاع الباءة فليتزوج لفجة الزواج، فإنه أغض للبصر. يعني الإنسان لما يتجوز ما يبصش على النساء. وأحسن للفرج، يعني يحمي فرجه من الوقوع في الحرام بفضل الزواج. طيب، اللي مش قادر يتجوز يعمل إيه يا رسول الله؟ ما لم يجد الباءة بالقدرة المادية مثلا، ماذا يصنع يا رسول الله؟ قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وكلمة وجاء معناها قامع للشهوة، يعني المحجر. وهو يعلق في فتح الباري على هذا الحديث بيقول: ومقتضى أن الصوم قامع للشهوة. يعني الإنسان لما بيصوم، الشاب لما بيصوم، الصوم بيقلل من حدة الشهوة عنده. انت عارف ان الشاب دايما عنده شهوة، غريزة ربنا سبحانه وتعالى يعني فطره عليها وجبله عليها وخلقه عليها، فطرة الله الذي فطر الناس عليه. تلاقي الشاب ينام سبحان الله مش متزوج، تلاقيه دايما يفكر في الشهوة، وقد هذا التفكير أو قد هذه الشهوة تقود إلى معصية الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من زنا أو مشاهدة أفلام قذرة إلى آخر هذه الأشياء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى الشاب لما يصوم هذا الصوم يقلل من حدة الشهوة. قال صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى ده معنى بعض المفسرين لما قالوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون المعاصي. وبعضهم قال لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون بصيامكم النار. إن أنت لما تصوم الله عز وجل ينجيك من النار بسبب هذا الصوم. وقال غيرهم لعلكم تتقون الطعام والشراب، وكلها تحمل المعنى، وكلها تحمل المعنى. فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تعالى الآية الثانية، رب العباد بيقول إيه؟ أياما معدودات، يعني الصيام أيام معدودات أي قليلات يأتي عليها العد والحصر، يعني تقدر تحصرها وتعدها. فالصيام أيام قليلة، والتعبير بمعدودات يدل على ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لحصى. يبقى معنى الكلام ده يا جماعة إن رب العباد لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، يعني ربنا فرض عليكم الصيام أيام قليلات، فعلا أيام معدودات. يومين وندخل رمضان، يوم واثنين وثلاثة بقينا عشر رمضان، يومين لقينا نفسنا داخلين العشر توائل العشر الأواخر شوية، لأن نفسنا داخلين على وقفة العيد والعيد. يقول لك يا رمضان عدى هوا، أيام معدودات أيام. قال استغلها يا ابن آدم أياما معدودات، شهر رمضان أيام معدودات، يا إما 29 يوما أو 30 يوما، لأن الشهر العربي لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29 يوما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه الأيام هي شهر رمضان يا إخوان، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى وهو يبين الوقت الذي فرض فيه الصيام، قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى ربنا فرض الصيام في أول آية: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أنت يا رب أهو، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وحدد ذلك أيضا النبي محمد كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. شهر رمضان، وشهر رمضان أيام معدودات كما قال ربنا تبارك وتعالى. هذا الشهر يا إخوة يأتي في السنة مرة واحدة. شهر رمضان الله عز وجل جعله أفضل شهور، لأن الله عز وجل من سننه في خلقه ومخلوقاته أن يفضل بعض الخلق على بعض. يعني الله عز وجل خلق الخلق يوم خلقهم وفضل بعضهم على بعض. أنا ربنا ما خلقش الناس سواسية، ربنا ما خلقش الناس درجة واحدة، لا، ورفع بعضكم فوق بعض الايه درجات. تلاقي الغني وتلاقي الفقير وتلاقي الصالح وتلاقي الطالح. وسبحان الله ربنا قال تعالى في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يبقى ربنا خلق الخلق واختار من الخلق خلقا ليكون أفضل الخلق، زي ما ربنا خلق الأيام اختار يوم الجمعة ليكون ايه أفضل الأيام، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الليالي اختار ليلة القدر لتكون أفضل الليالي. وكما خلق الله عز وجل البشر اختار النبي محمد صلى الله عليه ليكون أفضل البشر، وكما خلق الله عز وجل الملائكة اختار جبريل ليكون أفضل الملائكة، وكما خلق الله عز وجل الجنان اختار الفردوس الأعلى ليكون أفضل الجنان، وكما خلق الله عز وجل البلدان اختار مكة لتكون أفضل البلدان، وكما خلق الله عز وجل الأحجار اختار الحجر الأسود ليكون أفضل الأحجار، وكما خلق الله عز وجل الشهور اختار شهر رمضان ليكون أفضل الشهور. أفضل الشهور على الإطلاق شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ويبين فضل هذا الشهر: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان. يا سلام، كلها ليلتين، وربنا سبحانه وتعالى يفتح أبواب الجنة الثمانية. الجنة لها ثمانية أبواب. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. أول ليلة في رمضان، يعني لو رمضان السبت احنا لسه يوم الجمعة بالليل هنشوف الهلال، لقينا الهلال بتاع رمضان سحر يوم الجمعة بالليل، خلاص يبقى السبت أول يوم في رمضان. الهلال ما ظهرش الا السبت 30 شعبان من الحد اول يوم في رمضان. اول ليله في رمضان الله عز وجل يعطي الامر لابواب الجنه الثمانيه تفتح على مصراعيها. شوف تشوقا للصائمين، وحتى يشجع الله عز وجل الصائمين الى الايه؟ الى التقرب اليه في هذا الشهر المبارك بالاعمال الصالحه. ثم يعطي الله عز وجل الامر لابواب النار السبعه بان تغلق. وشوف رحمه ربنا سبع الخبر، جعل للجنه ثمان ابواب وللنار سبعه، حتى يتحقق الحديث سبقت رحمتي غضب. يغلق الله ابواب النار الثمانيه ثم وسلسله الشياطين. يعني ايه سلسله الشياطين؟ الله عز وجل يكتب الشياطين في رمضان، بيحبسها، بيدخلها السجن ويقفل عليها. ليه؟ علشان ربنا يوفر لك المناخ اللي تقدر تعبد ربنا فيه، علشان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك الجو اللي تقدر تطير فيه وتكسب فيه من الاعمال الصالحه. لان انت دلوقتي لو بصيت على واحد في الشارع بيعمل زلط، بتعمل كده ليه يا ابني؟ يقول لك الشيطان شاطر يا عم الشيخ. الشيطان ضحك عليا بقى، معلش كنت عارف ان الشيطان، انما عشان قال كده الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق. شفت انت اللي بياخد ابره في الوريد الدم بيطلع ازاي من الوريد؟ اهو ابن ادم الشيطان بيجري في ابن ادم زي الدم ده بالظبط، وهو اللي بيوسوس ابن ادم ان هو يعمل الذنوب والمعاصي. فهو دلوقتي لما تلاقي واحد يعمل ذنب يقوم يتحجج يقول لك يا عم الشيخ الشيطان شاطر، ضحك عليا الشيطان. طب ربنا سبحانه وتعالى في اول ليله في رمضان بيكتف لك الشيطان ليه؟ ما بقالكش حجه بقى، ما تقولش انا بعمل الذنب ده عشان الشيطان. قال الواحد في رمضان طويل عريض ولا ايه بيفطر؟ يا ابني انت مش صايم ليه؟ يقول لك الشيطان شاطر. اقول له انت كذاب، الشيطان مش شاطر ولا حاجه، الشيطان مش موجود اصلا، الشيطان بيكذب. انت اللي نفسك حماره بالسوء، انت اللي نفسك حماره بالسوء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ لك الجو علشان ما يبقالكش حجه قدام ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيوفر لك المناخ اللي تعرف تعبده فيه في رمضان، لان رمضان فرصه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان لربكم، من حديث السلسله الصحيحه للشيخ الالباني، ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل احدكم ان تصيبه نفحه من هذه النفحات فلا يشقى بعدها ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرشد الامه لما فيه الخير لها. فالنبي بيقول للأمة إن لربكم في أيام دهركم نفحات، يعني أيام السنة نفحات. يعني نفحات يا رسول الله؟ يعني أوقات لها شرف عند الله، أوقات فضلها عظيم عند الله، أوقات الله عز وجل يضاعف فيها أجر العبد. يبقى إن لربكم في أيام دهركم نفحات. عايزنا نعمل إيه يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرضوا لها. طب نتعرض للنفحات ازاي؟ بالاعمال الصالحه بقى، نقرا القران ونصلي ونصوم ونستغفر ربنا ونفطر الصائمين ونشوف الجماعه اللي بيوزعوا شنط على الفقراء دول نساعدهم، ونشوف بقى اي عمل خير نشتغل نسارع بقى. ان لربكم في ايام داركم نفحات فتعرضوا ايه؟ لها. ليه يا رسول الله؟ لعل احدكم ان تصيبه نفحه من هذه النفحات فلا يسقى بعدها ابدا. يبقى ربنا بيوفر لك الجو. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النيران وسلسله الشياطين. اسمع، وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. مناد ينادي يا باغي الخير، يا من تريد الخير، يا من تريد المغفره، يا من تريد التوبه، يا من تريد الجنه اقبل على ربك في رمضان، رمضان فرصه. ويا باغي الشر اقصر، يا اللي انت قاعد تعمل ذنوب ومعاصي، يا اللي انت بتعصي ربنا قبل رمضان اقصر، كف عن الذنوب والمعاصي انت في رمضان. وقال رسول الله ولله عتقاء من النار في كل ليله في رمضان. يا سلام يا سلام. يعني لو اول ليله بعد بكره نصلي التراويح، تخيل كده ان في ناس هتتعتق من النار في الليله دي. يا رب اجعلني من الحاضرين منهم يا رب. اللهم اجعلني من الحاضرين في هذا المسجد الان ممن عتقتهم من النار يا رب العالمين هذا العام، او ممن ستعتقهم من النار هذا العام يا رب العالمين. كل ليله ناس بتتعتق، ناس بتتعتق من النار. تعرف ليه بتتعتق من النار؟ يعني ربنا يتجلى لخالقه ويقول فلان ده خلاص اتعتق مش داخل النار، على الجنه. فلان ده خلاص مش داخل النار. بس انا هسألك سؤال وزير الجواب ليك انت. رب العباد لما يريد ان يعتق اناسا من النار ويتجلى سبحانه وتعالى على خلقه في ليالي رمضان، من يعتق الله؟ من سيعتق الله؟ مين اللي ربنا هيعتقه من النار يا عباد الله؟ هل هيعتق الذين يصلون التراويح في المسجد؟ الذين يقرؤون القران طوال الليل؟ الذين يصلون التهجد؟ الذين يكثرون من الاستغفار والصلاه والسلام على النبي محمد؟ الذين يتسحرون ويصلون الفجر في جماعه؟ ام سيعتق الله عز وجل الذين يجلسون على المقام، الذين يستعدون الان لما تسمى يسمى بالخيمه، عفوا بالخيمه الرمضانيه. ناس دلوقتي بتنصب خيمه رمضانيه ليه؟ عشان نقعد فيها نتفرج على شاشه عرض متر في متر بيجي فيها افلام مسلسلات ماتش لعالم مش مسلمين، نقعد نشجعهم ونتعصب من اجلهم، ومسخت الهويه عند شباب المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله. ها دول قاعدين على المقاهي يشربوا الشيشه ويلعبوا الطمنه ويلعبوا السلم والثعبان، ويمضون ليالي رمضان في معصيه الرحمن، ولا يصلون القيام ولا يصلون ولا يصلون التهجد ولا يستغفرون لمن استغفر الرحمن، مع من استغفر الرحمن. من سيعتق الله؟ مين؟ هل هؤلاء ام هؤلاء؟ الجواب لك يا عبد الله. ايام المعدودات، شهر رمضان افضل شهور العام. بماذا يثبت شهر رمضان؟ شهر رمضان ده بيجي امتى؟ يثبت شهر رمضان الذي ياتي بعد شعبان باحد امرين، اما ان يثبت برؤيه الهلال في ليله الثلاثين من شهر شعبان، وان لم يرى الهلال يثبت شهر رمضان باكمال شهر شعبان 30 يوما. يبقى لما اجي اقول لك بماذا يثبت شهر رمضان، بتقول بنيجي يوم 29 شعبان بالليل، زي ما احنا بنقول عندنا بنبص على الهلال، ظهر الهلال يبقى سبت رمضان بكره السبت. طيب ما ظهرش الهلال يبقى خلاص بكره اكمال او المتمم من شهر شعبان، ويبقى ايه؟ رمضان المعدود، لان الشهر العربي لا يزيد على لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29. طيب بكم رجل يثبت هلال رمضان؟ وخد بالك يثبت هلال رمضان إذا ثبت خلاص دخل رمضان، لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة قال رسول الله صوموا لرؤيته، يعني لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، يعني لو كان في السماء غمامة حجبت عنا رؤية الهلال، فأكملوا عدة شعبان 30 يوم، فأكملوا عدة شعبان إيه؟ 30 يوم. طيب بكم رجل يثبت هلال رمضان؟ لأن خد بالك أنا ممكن المفتي يطلع دلوقتي يبص على الهلال ما يشوفوش، وممكن واحد تاني يشوفه. طب لو واحد مسلم عدل رأى هلال رمضان، هل يؤخذ بشهادته ويكون غدا هو أول أيام رمضان؟ بكم رجل؟ ولا لابد ان يكون اثنين او ثلاثه او اربعه؟ هذه المساله اختلف فيها الفقهاء على ثلاثه اقوال، فمنهم من قال يثبت الهلال بشهاده الرجل الواحد، يعني لو رجل مسلم واحد، ولو كان رجل او امراه عبد او اما حر، اذا راى هلال رمضان وجب على الامه الاسلاميه كلها ان تتبع رؤيته، وان يكون غدا هو اول يوم في شهر رمضان المبارك. ده فريق اظن هو قول الجمهور من العلماء، ابن المبارك واحمد والشافعي واحمد في احد قوله، وقال النووي، والنووي مذهب شافعي، امام من ائمه الشافعيه، قال هو الاصح. بل ذهب فريق انه لا يقبل الا شهاده الاثنين، ده قول الامام مالك والليث والاوزعي والشافعي ايضا في احد قولين. انما الامام ابو حنيفه رحمه الله قال اذا كان في السماء غيمه او غمامه تثبت رؤيه الهلال بشهاده واحد، يعني لو رجعنا في ليلة 29 ليلة 30 بالليل نبص في السماء على الهلال عشان نشوف بكرة رمضان ولا لا؟ قال العلماء قالك يا أبو حنيفة بيقول إيه؟ بيقول لو في قمامة في السماء لو واحد بس من أمة الإسلام شاف الهلال وجب على الأمة اتباعه يده. ليه؟ لأن الواحد هو اللي شاف في ظل هذا الغيم أو في ظل هذه القمامة. لكن إذا لم يكن هناك غيم أو قمامة والسماء صافية حينئذ تقبل شهادة الاثنين أو الاستفاضة لأنه كله هيشوف إيه؟ الهلال لأن السماء صافية. ويجوز خد بالك يجوز الاستعانة بالأجهزة الفلكية في رؤية الهلال. يجوز الاستعانة بهذه الأشياء كما قال العلماء المعاصرون. إنما هلال شوال بقى لما نيجي يوم 29 رمضان قال لك لا هلال شوال لا يسقط هو راجح في أصح قولي العلماء لا يسقط إلا باثنين. لازم يكونوا كام؟ اثنين هم اللي إيه؟ شافوا. طيب لو في بلدة أخذت بقول إن لازم يكون اثنين شافوه وواحد شاف الهلال وحده هل يصوم؟ العلماء قال لك يصوم سرا ويفطر مع الناس على الراجح من أقوال العلماء. طب حكم صيام يوم الغيم ايه؟ احنا دلوقتي يوم 29 بالليل هو بالنص لقينا في غمامة. طب يا ترى الهلال ظهر ولا لا؟ الغمامة حجبت الرؤية. نصوم يوم 30 ده ولا لا؟ فمن العلماء وهو الراجح قال لك لا يصام هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا ايه؟ فأكملوا شعبان 30 يوما. وإن كان فريق من العلماء ذهب إلى صيام ذلك اليوم حتى إذا كان من رمضان يقول المسلم قد احتار ولكن الراجح هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يصام هذا اليوم. طيب اختلاف المطالع ودي ما مسألة بنشوفها كتير يا جماعة مسألة اختلاف المطالع. نيجي يوم 29 بالليل يقول لك السعودية عندها رمضان بكرة ومصر يقول لك بكرة 30 شعبان وقطر بكرة مع السعودية والإمارات مع مصر وتلاقي حتى الدول الإسلامية حتى في رؤية الهلال لم تتفق ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى في رؤية هلال رمضان لم تتفق. اختلاف المطالع لأنه خد بالك أن حصلت فتنة في سنة من السنين في بعض الشباب كده أول ما السعودية قالت إن بكرة رمضان وفي مصر بكرة 30 شعبان في شباب صاموا مع السعودية وفي شباب تانيين لما قالت السعودية إن بكرة أول أيام العيد وعندنا في مصر قال لك بكرة 30 رمضان في شباب فطروا مع السعودية في الوقت اللي فيه أهل مصر صايمين يوم 30 رمضان. فدي أثارت فتنة بين الناس في دي أثارت فتنة بين الناس. اللي عايز أفهم من مسألة اختلاف المطالع إيه القول فيها؟ اسمع يا عبد الله هذه المسألة خلافية والخلاف فيها سائر. فهناك من العلماء من قال إذا رأت بلدة من بلدان المسلمين هلال رمضان وجب على كل المسلمين صيام رمضان. يعني ده قول لو السعودية شافت قالت لك بكرة أول يوم رمضان ومصر ما شافوش الهلال قال لك القول قال لك يجب على كل الدول بأنها تتبع الإيه؟ الدولة دي اللي شافته أيا كان بقى السعودية مصر الإمارات الدولة اللي شافته خدت بالك؟ ده قول. القول الثاني ده قول ابن عباس قال لك لكل بلدة هلاله ولكل بلدة مطلعه. يعني السعودية شافت إن بكرة أول يوم في رمضان تصوم السعودية بكرة مصر قالت لا بكرة 30 شعبان يبقى ما تصومش مصر. بقى دي القول الثاني من أقوال مين؟ من أقوال الفقهاء. وبعض العلماء قال لك إن نبص إلى الدول المتقاربة والمتباعدة في الأقطار نبص إلى الدول المتباعدة الدول اللي جنب بعض تصوم مع بعض والدول البعيدة ما تصومش أنا برضه إيه؟ مع بعض. وأنا أرى أن هذه المسألة يا إخوة خلافية ركزوا معايا علشان ما فيش حد ينكر على حد. خلاص طالما مصر قالت بكرة 30 شعبان خلاص بكرة 30 شعبان أول رمضان أول رمضان مش شرط بقى نربط نفسي بالسعودية ولا نربط نفسي بالإمارات ولا لا ما نربطش نفسي بأي حاجة. خلاص إذا هي تيجي بالصورة دي مسألة اختلاف المطالع عن خلاف فيها سائر وما تنكرش على واحد ولا واحد ينكر عليه لأن في بعض الناس بتيجي عند المسائل الفرعية التي الخلاف فيها سائر بين الفقهاء ولنا سلف في الخلاف بين أئمة المذاهب ومع ذلك تجد هناك من ينكر على الآخر. يا أخي لا تنكر علي لا تنكر علي في مسألة من المسائل التي اختلف فيها بين العلماء لا تنكر علي. ولا تقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل هذا الخلاف، لأن هناك ناس بتصدر دماغها طالما المسألة فيها خلاف خلاص ما تعملش مشكلة. يعني في ناس بتحب تعمل مشاكل بدون داعي. صليت على رسول الله، يبقى ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه يا رب لعلكم تتقون. أنت أياما معدودات اللي هو شهر رمضان، رب العباد بيقول لي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. على من يجب الصيام يا عباد الله؟ الصيام يجب على المسلم، فلو كافر لا يقبل منه، على العاقل المجنون لا يقبل منه، البالغ الشاب لما يبلغ والبنت لما تبلغ وجب عليهم ايه؟ الصيام. طب انت يبلغ الشاب وانت تبلغ البنت، الشاب يبلغ بواحده من ثلاثه، لو حصل له حاجه من الثلاثه دول يبلغ. واحد ظهور شعر العام، هو لا شعر اسفل البطن حول قضيب الرجل، تسمى في اللغه العربيه الشعر. هذا الشعر اذا ظهر للشاب او للفتى بلغ، اول ما يظهر له يبلغ، او اذا احتلم الشاب نزل منه المني سواء في اليقظه متعمدا او سواء في النوم احتلاما، حينئذ نقول له قد بلغت وجرى عليك القلب. فان لم يكن هناك ظهور لشعر العانه او لم يكن هناك جنابه، لو إيه؟ لو بلغ الشاب او الفتى 15 عام هجريا بلغ. لو حصلت له واحده من دول يبقى ايه؟ بلغ، وجب عليه الصيام والصلاه كل الفرائض التي فرضها الله. طب البنت واحده برضه من الثلاثه دول، الاحتلام والبنت تحتلم. سيدنا ام سليم جاءت الى النبي محمد والحديث في الصحيحين، يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني إذا رأت الماء. هنا إذن يجب على الغسل. أنا عايز أقوله إذا احتلمت الفتاة بنت عمرها 13 سنة احتلمت ونزل منها الماء أو ظهر لها شعر العانة، هو الظهر حول الشعر حول الفرج، أو بلغت 15 سنة هجريا، أو إذا حاضت البنت بلغت، إذا حاضت إيه؟ بلغت. يبقى يجب الصيام على مين؟ الصيام وجب على مين؟ على المسلم. يعني الكافر مطالب لا، لأن الكفر يحبط العمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ربنا لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. اثنين، يجب الصوم على العاقل. على مين يا جماعة؟ على العاقل المجنون. ده قال رسول الله ما صلى عليه رفع القلم عن ثلاث، والحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود وابن ماجة والنسائي، حديث عائشة رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يقبض، وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. إذا يا عباد الله واجب الصوم على المسلم العاقل البالغ. يبقى الولد لو بلغ أو البنت بلغت وجب على الصوم. طيب هل هو مسألة هل يجوز إن أنا أخلي ابني أو بنت تصوم هو لسه ما بلغش؟ بل يستحب ذلك. إحدى الصحابيات كانت تمرن الأولاد على الصيام وهم صغار، وهم إيه؟ صغار. هي الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار يقول من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. فقلنا نصوم بعد ذلك، طلب الشاهد، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. يبقى كانت بتدرب العيال الصغيرة على إيه؟ على الصيام، وتقوم تعمل لهم لعبة كده من صوف وياخدوهم معاهم المسجد، لما يجي الطفل يعيط عشان الأكل تقوم تشغله باللعبة حتى يأتي وقت المغرب. يبقى تدريب الأولاد على الصيام مستحب، لكن واجب لا، ما تفرضش على الأولاد، ولو الولد هيتعب ما تصوموش، إنما يستحب تدريب الأولاد على إيه؟ على الصيام. أربعة، يجب الصوم على الصحيح، وده بقى قول الله عز وجل، ويجب على المقيم، وده بقى ربنا بيقول في الآية إيه؟ أياما معدودات، فمن كان منكم إيه؟ مريضا أو على سفر. يبقى المريض والمسافر له رخصة في الإيه؟ في الفطرة، إنما الصحيح والمقيم وجب عليه الإيه؟ الصيام. فمن كان منكم مريضا، طب إيه هو حد المرض اللي أنا أفطر معاه من الشيخ؟ ما الصداع مرض صح ولا لا؟ صبع لما بوقعني مرض، وعافاكم الله الأمراض المزمنة مرض. ربنا يقول فمن كان منكم مريضا، ما تحددني ايه هو حد المرض، يعني انا لو حسيت بشويه صداع اخطر هذا مرض صح ولا لا؟ ولا ايه هو حد المرض؟ المريض له رخصه في الفطر، والعلماء قسموا حد المرض الى ثلاثه اقسام. القسم الاولاني قال لك مرض لا يتاثر صاحبه بالصيام مثل الصداع والزكام، فهذا لا يحل له الفطر صح ولا لا؟ طيب القسم الثاني من اقسام المرض يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني واحد تعب تعب شديد بس لو صام الصيام فيه مشقه وفيها تعب له، بس لو صام مش هيضر الصوم، قال لك ده يكره له الايه؟ الصيام، يكره له ان هو يصوم طالما في مشقه، لان رب العباد بيقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. القسم رقم ثلاثة من اقسام المرض قال لك يشق عليه الصوم ويضره كمرضى الكلى والسكر، قال لك حينئذ يكون الصوم في حقه حرام. شفت سماحة الإسلام؟ شفت عظمة الإسلام؟ واحد مريض مرض مزمن ولو صام المرض هيزيد أو ممكن يهلك يموت، قال لك حرام عليه صوم. ولذلك رب العباد ادى رخصة وقال فمن كان منكم ها مريضا أو على سفر، واحد طالع مسافر بكرة، بكرة مثلا يوم من أيام رمضان وطالع مسافر ويشق عليه السفر يصوم يفطر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، يبقى معاه رخصه ان هو يفطر وبعد كده يبقى يقضي هذه الايام بعد ايه؟ بعد رمضان، فعدة من ايام ايه؟ اخرى. يبقى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام ايه؟ اخرى. ربنا قال لكم ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني ايه يا عم الشيخ الايه دي بقى؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال لك اول ما رب العباد فرض، وده قول جمهور المفسرين، قال لك اول ما رب العباد فرض الصيام فرضه على التخيير. يعني ايه؟ اول ما فرض الصيام ام راح فرض الصيام صوم شهر رمضان، او ربنا خير بقى، أو تطعم عن كل يوم مسكين. يعني أول ما ربنا فرض الصيام فرض يا تصوم يا تطعم. وقال وعلى الذين يطيقونه فدية إيه؟ طعام مسكين. يعني ممكن واحد قادر يصوم بس ساب الصيام بمزاجه وهيطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. معنى الآية إيه؟ يعني فمن تطوع، يعني زاد في اطعام المساكين. انت عليك على اليوم الواحد اطعام المسكين واحد اطعم اثنين او ثلاثه، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ربنا بيقول ايه؟ وان تصوموا خير لكم. انك تصوم اول ما فرضوا بقى كان على التخيير اهو يا تصوم يا تطعم، وان تصوموا خير لكم. الصيام خير لك من الايه؟ من الاطعام. ان كنتم تعلمون، ان كنتم تعلمون فالصيام خير. ده قول الجمهور. خد بالك بقى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس خالف الجمهور في تفسير الايه دي وقال لك ايه؟ قال لك الايه دي نزلت في حق الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك المراه الحامل او المرضع التي لا تستطيع الصيام. طب ده عليها ايه؟ الراجل الكبير ده اللي مش قادر يصوم، اللي وصل 80 سنه مش هيقدر يصوم، ولا المريض مرض مسلم مش هيقدر يصوم اصلا، يعني حتى مش هيصوم رمضان ده ولا يعرف يصوم حتى يلقى ربه، ده عليه ايه؟ ولا المراه الحامل، واحده حامل ولو صامت هتتعب تفطر، عليها ايه؟ طب والمراه اللي بترضع لو صامت هتتعب وهيأثر على رضاعه الطفل، تعمل ايه؟ تفطر وتعمل ايه؟ عليهم ايه؟ تعال نشوف الاولاني، المريض الذي لا يرجى برؤه اللي هو عنده مرض مزمن خلاص ما يقوس منه من شفائه، ومثل الشيخ الكبير، والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام، يعمل ايه؟ جمهور العلماء قالوا يفطران ولا قضاء عليهما ولكن يطعمان عن كل يوم مسكين. وصلت؟ راجل كبير 60-70-80 سنة مش قادر يصوم. الجمهور قال لك يفطر ويطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين بس. مسكين. طب يطعم المسكين كام؟ الصاح. القدر ايه؟ قال لك يطعم عن كل يوم مسكين ما يسد جوع المسكين. يعني المفروض هيطعم كام للشهر كله؟ 30 أو 29 مسكين. الوجبة كام اللي تشبع الوقت ايه؟ الوجبة 30؟ والله الوجبة 30 دلوقتي. ولا 20؟ اخر مره اكلت فيها لحمه في المنصوره امتى؟ لما دخلت مطعم كده وطلبت لحمه وجاب لك اللحمه والطحينه والسلطه والعيش، وطبعا دي لحمه حمير زي ما بنسمع يعني. واحد صاحبي بيقول لي من كتر ما سمعت ان اللحوم دي حمير انا حاسس ان انا الى الان كانت حمارين. هو بيقول لي كده، بيقول انا كانت حمارين لانه بياكل كتير بره. انت دلوقتي لو دخلت مطعم بيقوم يجيب لك ربع فرخه يا صدر يا ورك، صح؟ مع السلطة مع الطحينة مع المخلل مع العيش. كم؟ ربع الفرخة بقى 50 دلوقتي. لا يا عم ما تظلمش الراجل، هو اي نعم خيرينها بس مش الدرجات. لا مش 50، الربع دلوقتي كام؟ يعني الفرخة تعملها 60 على مصفر او 70. قول يا عم هناخد الربع ب 20 جنيه يبقى يطلع 20 عن كل يوم، 20 في 30 ب 600. طب يطلع فلوس يا عم الشيخ؟ اقول له لا ما تطلعش فلوس، هنحسب اليوم السنابي على 20 جنيه ما تطلعش فلوس، تجيب لهم اكل وتطعم ايه عن كل يوم مسكين. يا اما تجيب اكل وتطبخ وتجيب 30 مسكين تواكلهم في عزومه واحده، يا اما تعمل شنطه فيها طعام وتوديها ل 30 مسكين، يا اما تيجي على جمعيه خيريه من الجمعيات الخيريه اللي هي معروفه ديا في البلد، مشروع كذا او مشروع كذا اللي هو بيطعم المساكين، تقول له خد ال 600 جنيه ده هم انا مطلعهم عن اطعام رمضان. هو بياخد منك الفلوس ويقوم يترجمها الى ايه؟ الى طعام. هو بيجيب اكل ويبدل مساكين بالنيابه عنك وتجوز الوكاله فيها باجماع. وصلت يا جماعه؟ يبقى يطعم المريض الذي لا يشبعه، وكذلك الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام يفطران في رمضان ويطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. وهذا الراجح من اقوال العلماء. طب الحامل والمرضع، الواحده الحامل اللي مش قادره تصوم والمرضع، طبعا الحامل والمرضع العلماء اختلفوا فيها على 5 أقوال. وهناك قولان النزاع فيها قوي، منهم من قال الحامل والمرضع يفطران، تفطر وبعد كده تقضي حتى ينتهي الحمل وحتى تنتهي الرضاعه تقضي الايام، وده قول ابن عثيمين. وقال لك قياسا على المريض، فمن كان منكم مريضا او على سفر في عده من ايام اخرى، ده قول. انما ابن عباس قال لا، ابن عباس قال لك التي هي حامل ومرضع يفطران، ها يفطران ويطعمان ايضا عن كل يوم مسكين. وده القول يعني الذي ارجحه، لان ده قول ابن عباس رضي الله عنهما من اقوال الصحابه، ولا اعلم منازع لابن عباس في هذا القول، وانا اقدم فيها قول ابن عباس الصحابي على قول الائمه الذين جاءوا من بعده. يبقى لو واحده حامل مش قادره تصوم تطعم برضه عن كل يوم مسكين، فطرت ال 30 يوم تطعم ايه؟ ب 600 جنيه تروح لجمعيه تجيبنا هنا ولا تروح مشروع كذا، خد 600 جنيه دول اطعام رمضان بنقطه تجيب باكل ومدير المساكين بالنيابه عنها وتجوز الانابه باجماع. او كذلك المراه الحامل لا ما تقضيش. هو في قول قال لك تقضي وتطعم، بس احنا بنقول القول الاقرب الى الصواب تطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. صليت على رسول الله. يبقى رب العباد بيقول ايه؟ اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر. نرجع بقى لحته السفر، لو انت مسافر مسافه السفر ايه يا جماعه؟ طبعا العلماء اختلفوا في حد السفر، والراجح ما عرف بين الناس انه سفر يجوز للرجل ان يفطر فيه. طيب يا عم الشيخ، الصوم في السفر افضل ولا الفطر؟ انا ممكن اسافر القاهره بكره ومصايب بس مش عايز افطر، هل الافضل ان انا افطر ولا صوم؟ ففريق من العلماء قال الصوم افضل لقول الله وأن تصوموا خير لكم، وفريق من العلماء قال الفطر أفضل، لأن النبي قال ليس من البر والصوم إلا بالصبر. عمر بن عبد العزيز فضل النزاع بين أهل العلم وقال الأفضل إيه؟ إذا كان في السفر مشقة الأفضل إيه؟ الفطر، وإذا كان في السفر يسر فالأفضل إيه؟ الصوم. صليت على رسول الله. وده راجح من أقوال العلماء. قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم إيه تعلمون. شهر رمضان، كلمنا عن شهر رمضان الذي أنزل فيه إيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني القرآن فيه دلالة للناس على الخير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نزل فيه القرآن في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لازم لك وقفة مع القرآن في رمضان، اقرأ كل يوم جزئين ثلاثة، اختم القرآن مرة واثنين وثلاثة في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني واضحات، آيات واضحات تبين للناس الحق وطريق الهداية. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر إيه فليصوم، أمر من الله عز وجل لعباده بصيام إيه رمضان. وقال الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على إيه على سفر. طب ربنا قرر ليه؟ قال لك لأن رب العباد، ركز معايا بقى، هخلص بقى، هختم بالعبارة دي، أختم المحاضرة. رب العباد قال إيه؟ وعلى الذين يطيقونه إيه فدية طعام مسكين. قول المفسرين قال لك إن الصيام أول ما نزل، نزل إيه التخيير، يا تصوم يا إيه يا تطعم. هنا في الآية دي ربنا نسخ التخيير بالإيه بإلزام الصوم. قال: فمن شهد منكم الشهر إيه فليصوم، يعني ما عادش فيه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طالما تقدر تصوم ما تكونش شاطر، لازم ايه تصوم. بس ربنا سبحانه وتعالى لما نسخ كده قرر ايه، قال لك بس إيه؟ لما نسخت نسخت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولم ينسخ الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر. فكررها تاني عشان يقول لك برضه معاك رخصه، يعني ربنا نسخ وامر اللي كان قادر يصوم وهيفضل الامر ان هو يصوم وما يطعمش، بس ربنا سبحانه وتعالى قرر عشان يبين ان النسخ ده بس، ولم يكن للمريض او على المسافر. قال: فمن كان مريضا او على سفر برضه ايه فعده من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله ولتكملوا عده رمضان 30 يوم او 29 يوم صيام امتثالا لامر الله، ولتكبروا الله على ايه؟ على ما هداكم للصيام وللطاعه ولعلكم ايه؟ تشكرون. اركان الصيام: النيه والامساك عن المفطرات. ده بقى نتكلم عنها ان شاء الله في اللقاء المقبل. اللقاء المقبل امتى بقى يا عم الشيخ؟ الاربع الجاي ان شاء الله، احتمال لسه ما اكدتش. طبعا بعد رمضان قعدنا الاربع بعد العشاء ان شاء الله، لكن انا لسه ما حددتش الدرس هيبقى امتى، بس غالبا هيبقى الجمعه قبل صلاه العشاء. نيجي قبل صلاه العشاء تلت ساعه وعشر دقائق من الاذان والاقامه نص ساعه بتاعتنا، ونصلي التراويح سوا في يوم الجمعه، بس مش الجمعه الجايه، من اول الجمعه الاولى في رمضان بامر الله تبارك وتعالى. ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، ونكمل المسيره في شرح ايات الصيام. اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.